بدل راحت خيب سويا وحبوب براتي استوى بهويا مراتي استوى بلا ضيا هم مراتي استوى الحزن نسلا ولو مرادة غدي زايد ومطا وفن سكرزي ورجع وميا غيلي جراني جراي ميقان الله غيلي زريني زري زندوري الله ويندي ما نود ما دستي مالا تصد لا درسي لحبان نكرا اكتبي دامتني قند الحرفا سنت دي ساشكا زند هاستا داري زهري ما يميل اقما انفتا نقاغي عشاق انت بعين شوا نجنا غروسا في النقض الفقصة يفتا الحباقي فلا يغدي الريحة فتا وسلالي فلا يغدي نسمع ويا يا رياز لقولتني قد الكلمة وبرجي غاكي تباني على يرصا نسا سديك الحال يردى في الله ملت لي تلعقل غدا ركرا وريف ناس صحتي تبعى الخوا ويا